من أنا سيدي؟ حتى الآن لا أعرف من أنا، ولعل سؤالي هذا بالنسبة لك غريب، فأنا أعرف أبوي وأعرف بلدي وكيف عشت، لكن الأمر الوحيد الذي يحيرني أنني أعيش بين الناس كنكرة، لا أعرف كيف أعيش ولا أعرف نفسي بينهم، ولهذا جئت أسألك عن نفسي، من أنا؟ قرأت اليقظة وما زلت أقرأها في كل أسبوع، وتابعت سلسلة ما تكتب من غريب ما يسألونك، وكنت أنظر إلى حلك المشكلة بإمعان لعلي أجد ما يشبه مشكلتي، فلا أكلفك بالسؤال ولا أكلفك بالحل. ولقد شكى لك الكثير من الناس، أب من أولاده وولد من أبيه وزوج من زوجه وخادم من أسياده، وكلهم على حق، ولكني جئت أشكو لك من نفسي. نعم سيدي، لا تعلم، فإن بداخلي ضجيجا وثورانا وعربدة، أحيانا تسلمني إلى قلق مخيف قد يقودني إلى الجنون، فأضرب يمينا وشمالا فلا أجد ملجأ إلا الله وأنعم به. ولأبدأ قصتي. ولدت من أبوين كان يعيشان على هامش الحياة، ومكانتهما الاجتماعية تأتي تحت خط الفقر المدقع بكثير. كنت ثاني إخوتي الثلاثة، كان أبي يخرج للعمل ويعود بشيء في يده لا يكاد يسد رمقا أو يروي من رمق، ومع ذلك فقد كان يحب السيطرة والاستبداد، ولكن على من؟ على إنسان واحد لا ثاني له، إنه أمي. كان يحاول أن يغطي مركب النقص في داخله بفرض سيطرته هذه على من هي دونه ثقافة ومكانة ومركزا كما يرى ونرى. وأمي ثالثة أخويها الذين هم شر أخوين جهلا وقطيعة وجفاء وقسوة، ومع ذلك كبرياء عليها وعلينا فقط، لأننا كما يقولان أقل منهما. وتقول أمي إنها تتحمل العذاب من أجلنا وتشرب المر لكي لا نتشتت، والحقيقة غير ذلك، فلو كان لها ملجأ غير أخويها تلجأ إليه لفرت من جحيم أبي، ولكن إلى أين؟ فلا مأوى لها غير هذا البيت، ولو ذهبت لأخويها فلن يتحملها صاحب البيت منهما أكثر من يوم، أما الثاني فلا مكان له غير الطريق. لهذا رضيت بالأمر الواقع وعاشت حياتها ذليلة مهانة في بيت والدي، تعلل نفسها أنها تحملت تلك الذلة وتلك المهانة من أجل أولادها. آسف أن أكتب عن أبوي هذا، لكني لم أذكر خلاف الواقع، بل كتبت الحقيقة لكنها الحقيقة المرة. نشأت في أسرة كل أفرادها يقول عن نفسه أنه تافه، ومعنى ذلك أنني تافه من توافه، فإخوتي توافه، ووالداي كما ذكرت تافهان، وخالاي كذلك. لم أرى على والدي في حياتهما قميصا جديدا، ولا أبي لبس يوما من الأيام حذاء جديدا، وأنا كذلك. ولعلي كنت ألبس أسمال أبي أو أسمال إخوتي. وقد يحسن علي أحد أترابي في المدرسة فيعطيني من ثيابه ما يحسدني عليه إخوتي ووالدي. ودخلت المدرسة، وكيف دخلتها لا أدري، ولعل دخولي كان من باب الإجبار الذي نسمع عنه باسم التعليم الإجباري. وكيف تعلمت لا أدري. كان زملائي في التلمذة يذهبون إلى المدرسة، وأكثرهم يحمل مصروفه اليومي أو الأسبوعي، ويلبس ثوبه الجديد أو النظيف، ولكني كنت أذهب ومعي ورقة تنطق بطلب إعفائي من المصاريف المدرسية. كانت هذه الورقة تسمى شهادة فقر، أقدمها للمسؤول في المدرسة وأنا في غاية الذلة والمهانة. وأنهيت المرحلة الابتدائية وتبعتها المرحلة الثانوية، والورقة ما زالت تلازمني أجددها كل عام لأقدمها إلى المسؤولين في المدارس التي أتعلم فيها. وكان من حسن حظي أنني المحسود من قبل زملائي في الدراسة، فكنت الأول دائما، علما بأنني لا أستطيع المذاكرة لأني أعيش في ليل مظلم وفي نهار مملوء بالضجيج، ولكن نعمة الله منحتني ذكاء واستيعابا لما أتلقاه من درس. صدق يا سيدي أنني الوحيد بين 500 طالب يحمل شهادة الفقر، لا يحملها أحد في المدرسة غيري، ومع ذكائي وتفوقي كنت مهانا، كنت مطرودا لا لشيء إلا لأنني فقير. لم أكن شقيا، بل كنت أتمتع بخلق كريم، اسمح لي إذا مدحت نفسي، ووالله ما كنت إلا الصدق، لكن ثيابي قذرة ورأسي مشعث، ولا أجد الماء الذي أغتسل به ولا المكان، فكان ثوبي في الليل وثوبي في النهار، وكان نومي على الحصير الذي لا يمنع عني دنس الأرض. كنت في المدرسة كاسف البال ذليلا، ولكنني مع ذلك لم أحرم من الرحمة. لا أدري كم مرة طردت من الفصل لعدم دفع المصاريف، فأجمع كتبي ذليلا ثم أخرج من الصف خجلانا لأقف على بابه أو عند إحدى النوافذ لأستمع الدرس. هكذا عشت حياة المدرسة. وكم يا ترى هذه المصاريف التي أطرد من أجلها؟ إنها مصاريف تافهة، لكن الوالد عفى الله عنك رضي بشهادة الفقر التي اعتادها، وليذل ولده ما دام ذلك لا يضره شيئا. ودخلت الجامعة لمدة 1 شهر، ولكني نظرت حولي فوجدت أن مستلزمات الحياة كثيرة، وأن أحد إخوتي يرغب دخول الجامعة، فقررت التضحية بمستقبلي ليسعد أخي، وبحثت عن عمل يتناسب مع مؤهل دراستي فلم أجد، فعملت كما يقول الكويتيون صبيا في بقالة وفي محل أقمشة ثم في مزرعة، وعملت كراعي حيوان. عملت في هذه المهن المهينة 2 عامين كاملين، ذقت فيهما الذلة والعذاب المر، حتى حصلت على عمل في مكتب حكومي في مكان بعيد عن الأهل، وبمرتب لا يكاد يذكر، لأن مرتبات حكومتنا تمتاز بالبغض والقلة، وكان واجبا علي أن أستأجر مكانا لسكني وأن أصرف على معيشتي ثم أعول أهلي من هذا المرتب. وعشت، ومن حسن حظي أنني كنت قانعا بما قدر لي، فالجزع لا يعرف طريقه إلى قلبي. رضيت بالمقسوم وقلت حمدا لله لأني عرفت نفسي أنني إنسان نكرة أعيش على الهامش، لا قيمة لي بين الناس وخصوصا عند أهلي، حتى بعد أن ساهمت في مصروفهم فأنا ما زلت كما كنت. وتزوجت وعوضني الله بزوجتي خيرا، فهي الوحيدة التي كانت تنظر إلي كإنسان، هكذا يخيل لي. كانت امرأة بالنسبة لي ساقها الله في طريق حياتي، وكانت لي نعم الرفيق، وكنت لها كذلك. تزوجتها بمهر كان أيسر من اليسير، وعلم أهلي بزواجي، ولم يحضر زفافي أحد إلا أمي التي جاءت بإلحاح مني ورجاء لها. وأخيرا كره الأهل هذا الزواج وكرهوا هذه الزوجة. ولماذا كان هذا الكره؟ لا لشيء إلا أنها زوجتي. وهكذا سارت حياتي، والناس يقولون عني إنني نعم الإنسان، يقول رفاقي عني إنني نعم الرجل، وإنني طيب وأتمتع بخلق كريم وأملك مواهب عالية، لكنني أراني خلاف ما يقولون. وشعرت برضا رؤسائي عني حين بدأت أرقى درجات السلم الوظيفي بخطوات كانت أشبه بالقفزات، حتى وصلت إلى مركز محترم بالنسبة لمؤهلات العلمية وسن الصغير، ورزقت بالأولاد من تلك الزوجة التي كانت لي وكنت لها نعم الرفيق. إذن فأين المشكلة؟ المشكلة سر في داخلي، لأني حتى الآن لم أعرف من أنا. كل رفاقي وزملائي في العمل والناس الذين أعرفهم يقولون عني إنني طيب، يؤدي واجبي نحو وظيفتي ونحو المراجعين. الكل يشكرني، ولكني اقول انني لا استطيع ان اكون غير هذا، فالأمانة تفرض علي أداء الواجب، وهو واجب لا يكلفني مجهودا. إذن فمن أين أتتني الطيبة؟ ليس لي عدو حتى أكرهه، ولست قادرا على إيذاء أحد لأني أقل من كل الناس كما أعتقد. فأنا كما شرحت لك لا أعرف من أنا، فبالله عليك أخبرني من أنا. الجواب: إن الله عز وجل فرض على الناس واجبات، فمن أداها أكرمه الله في الدنيا برضا الناس عنه، وفي الآخرة بالثواب الجزيل، وجعل الناس مراكز، فمن شكر الله على مركزه وأدى ما أوجبه عليه مركزه لمجتمعه، كافأه الله برضاه ورضا مجتمعه عنه. ولا ننسى أن الله عز وجل يكتب للقاضي العادل ثواب كل ساعة عدل عبادة 40 سنة، لأنه أدى الواجب الذي عليه. والإمام العادل أو السلطان العادل يظله الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأنه عدل فأدى الواجب الذي عليه. وأنت رضي الله عنك وأرضى الناس عنك وأثنوا عليك لأنك لم تغتر بالوظيفة، بل زادتك الوظيفة تواضعا فأديت واجباتها، ولم تتكبر على مراجع أو مرؤوس، فشكرك الناس وقالوا عنك طيب ومتواضع وسمح، وأنك ذو خلق كريم. لكنك لم تعرف نفسك، وأقول لك إنني عرفتك من رسالتك، وعرفت أن الغرور لم يداخل قلبك، والإعجاب لم يصل إلى نفسك، فكن كما أنت رجلا صغيرا في عين نفسك كبيرا في أعين الناس، وكن كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه أن يكون حين قال له: علمني يا رسول الله دعاء أدعو به لنفسي. فقال له: قل: اللهم اجعلني شكورا، واجعلني صبورا، واجعلني في عيني صغيرا، وفي أعين الناس كبيرا. ونصيحتي لك أن تبقى هكذا، لأنك رجل كما قال عنك رفاقك والذين عرفوك من معاملتك لهم، إذ أن هذه الأحداث التي مرت بك والتي لا شك أنك صدقت في سردها، لو مرت بغيرك لحقد على المجتمع كله ولكان من أشقى الناس. ولكنك رجل مرت بك هذه الأحداث مرور العواصف الهوجاء على الجبل الأشم، فلم تهزك ولم تزعزع نفسك، بل جعلت منك رجلا صغيرا في عين نفسك كبيرا في عين الناس.